الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم في الحريات بعدما مررنا بداية بالشورى كأول مبدأ من مبادئ الإسلام التي قامت عليها الخلافة بشكل بارز وظاهر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مرورا بالعدل والمساواة والتي رأينا نماذج منها كثيرة في حياة المسلمين في عهد عمر، اليوم نأتي إلى مبدأ آخر قامت عليه الخلافة قلنا كذلك بشكل بارز، الحريات، أي الحرية التي ينشدها كل عبد وكل إنسان في الوجود يطلب هذه الحرية، ولا أدلة مما هو جاري اليوم في كثير من بلدان المسلمين وغير المسلمين ممن يصورون على الأنظمة المستبدة والجائرة طلبا للحرية. طبعا الحرية في الإسلام والحرية في غير الإسلام ليست سوى، فالحرية في الإسلام لها قيودها، لها ضوابطها، أما الحرية التي ينادي بها كثير من الناس قد لا يكون لها أي قيد. حرية يعني حرية الحيوان في الغابة لا قيد له، لذلك احنا الحرية التي قررها الإسلام للبشرية هي حرية لم يكن يعرفها كثير من الأمم قبل أن يأتي الإسلام، لأن قبل الإسلام كانت الناس تعيش في استبداد. الحرية الحقيقية بالصورة نتاعها النظيفة والجميلة هي الحرية التي جاء بها الإسلام لا غير. فإذا رجعنا للاستبداد قبل الإسلام فلا حرية، وإذا رجعنا للحريات من غير الإسلام اللي ينادي بها الغرب اليوم وكذا بدأ ينادي بها منذ نصف قرن فقط، 51 سنة ولا من اللي بدأت الحريات هذه نسمعوا بها في الغرب. هذه الحريات مشوبة بأشياء أخرى، يعني كما نقولوا إحنا مملوءة بالكمائن بالفخخ، ما هيش حرية صافية، وإن كان الناس بالك ربما يشوفوها حرية صافية ولكن هي ما هيش حرية صافية. الحرية الحقيقية هي التي لا إفراط فيها ولا تفريط، ما هيش هذه الحرية اللي فيها قيود وكذا لدرجة الناس تنادي بالحرية ولكن الاستبداد وكذا والقيود يعني على الناس، وكان حرية أخرى مطلقة لدرجة أنه لا قيد فيها. لذلك مبدأ الحرية والحمد لله في الإسلام مكفول، راعى الإسلام هذا الجانب، لذلك جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهذه الكلمة تتردد علينا كثيرا لأنها مبنية على مبادئ عظيمة في الإسلام فهموها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونذكركم أنتم ما تعرفوا شيء كثير من السيرة النبوية ولو خطوط عريضة، مش بالتفاصيل ولكن خطوط عريضة، كثير من العبيد حررهم الإسلام، كثير من العبيد لما جاء الإسلام صاروا يعرفوا أن عندهم قيمة وأنهم بشر، قبل الإسلام كانوا ما يعرفوش أنهم بشر، يتربط بالحبيلة كما يتربط الحيوان ويتشرى في السوق ويتباع، ولكن الإسلام جاء فجعل الحرية حتى لهذو العبيد، الناس الذين كانوا يباعون في الأسواق جعل لهم بعد ذلك حريات في الكفارات وفي غيرها. لهذا كان الله تعالى يقول في كل يعني مسألة من مسائل الكفارات فتحرير ماذا؟ رقبة، فتحرير رقبة. منين جاءت هذه تحرير رقبة؟ لم تكن عند غير المسلمين، بالعكس عند غير المسلمين من الأمم المتحضرة وغير المتحضرة، سواء من الفرس أو الروم اللي يقولوا عليهم متحضرين في ذاك الزمان، وكل الأمم التابعة لها مثل العرب وغيرهم والعجم اللي كانوا تابعين إما للفرس في السياسة والحكم وإما تابعين للروم، مقسومين ما عندهم حتى قيمة. هذا الناس ما العبيد عندهم لا يعرفون الحرية، ما يعرفوش قال الحرية، بالعكس لما جاء الإسلام قالوا إن هذا الرسول يثير علينا ماذا؟ عبيدنا ونساءنا. قد جاء الإسلام قال هذا الإسلام هذا راه ماذا يحرض علينا العبيد ويحرض علينا النساء، يعني الضعاف في الطبقات الضعيفة في المجتمع راه يحرضها علينا، يجعل من العبد سيدا، حب يجعل من العبد سيد. فهذا دليل على أن الإسلام هو الأولاني اللي جاب الحرية. ولات المرأة تعرف الحرية وتقدر تهدر كما شفنا في المجتمع المدني، حتى أن عمر أنكر شيئا من هذا لما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولات المرأة تعرف تهدر وتعرف كذا. والنقطة الثانية أن العبد صار يقول لا بعد ما كان ما يعرفش كلمة لا. فهذا المبدأ الحرية هذا مبدأ عظيم، مبدأ عظيم، ولكن دائما يريح بالمواصفات الإسلامية. إذا خرج عن القيود والمواصفات الإسلامية الحرية هذه تصير ماذا؟ تصير طاغوت يعبد من دون الله، صنم. هذه الحرية اللي ينادوا بها كثير من الناس ما هي إلا صنم، ألهوها، جعلوها إله من دون الله سبحانه وتعالى. فالمنادات بالحرية لازم بالمواصفات الإسلامية، بالسقف الإسلامي، بالمحيط، يعني حرية تحيط بها ماذا؟ المحيط الإسلامي، وإلا ماذا؟ تصير شيء آخر يخرج الناس يعني من دائرة العبودية. إذن ولا أدل على ذلك من ماذا؟ من التوحيد. التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى فيه كل معاني الحرية. من أراد أن يكون حرا حقيقيا فليوحد الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. التوحيد هو الحرية الحقيقية، بمعنى أنك لست مقيدا ولست مربوطا ولست تابعا، رأيت، لأحد، ولست عبدا لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يظنوا أنفسهم أحرار هم في الحقيقة عبيد، إما لأنفسهم لأهوائهم، وإما عبيدا لأموالهم، وإما عبيدا لأفكارهم، أو عبيدا لأفكار غيرهم، تابعين. فمن أراد أن يكون حرا حقيقيا على الحقيقة على الصورة التامة الكاملة فلا بد أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل أنك تعظم الله عز وجل في نفسك وأن تخلص له العبودية له وحده، هذه هي الحرية الحقيقية. وإذا كان هناك من قيد فهو قيد الله سبحانه وتعالى، لا قيد البشر، ما يقدرش يقيدني بشر، وإنما الذي يقيدني هو الله. وإذا حب يقيدني بشر من باب النظام، من باب التنظيم، خاطر ما نقدروش نكونوا كلنا سايبين هكذا، لابد حاجة تقيدنا، يقيدني بماذا؟ بقيد الله. رأيتم؟ إذا كان قيد العبد لي بقيد الله عز وجل، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. شوفوا في هذه الآية قال ربي سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر راجعة إلى طاعة الله ورسوله. فإذا كانت طاعته مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة، ما كاش قيد، خطر خرج من طاعة الله وطاعة الرسول. فأوامره إن خرجت عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا الطاعة واش قلنا عليها من قبل؟ قلنا هي النظام، هي النظام، باش ما نكونوش قاع نحبوا نولوا رؤساء، قاع نولوا وزراء، قاع أمراء، لابد يكون ماذا؟ حاكم ومحكوم، راعي ورعية. وهذا الراعي والرعية كما يتقيد هو، نتقيد أنا بأمر، يتقيد هو بنفس الأمر، ما راهوش عندوش حاجة زايدة عليا، يتقيد هو بأمر الله بالقانون كما أتقيد أنا بالقانون، سوى أن الله تعالى جعل له مكانة عليا، منصب اجتماعي زايد عليا بحيث النظام والسياسة وتوجيه الناس ومصلحة الناس. وهكذا شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى، وشاءت يعني أحوال الناس أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا على هذا الوجه وعلى هذا النمط، وإلا فالناس سواسية كلهم. إذن هذه الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه الحرية التي كرسها الإسلام في قضايا كثيرة، حتى في أمور الأحكام مثلا من الحرية، مثلا في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر إيجابي، جانب إيجابي، بمعنى أنت تقول أنا راني حر، ولكن لست حرا لما تعلق الأمر يتعلق الأمر بشيء من المعروف أو بشيء من المنكر، لست حرا. فالذي يقول لك افعل أو لا تفعل إما آمرا بمعروف أو ناهيا عن المنكر لا يعني أنه قيد حريتك، وإنما هذا من تمام الحرية حتى لا تضر بحرية الآخرين ولا تضر بحقوق الآخرين. لازم يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا ينقص من الحرية شيئا، من قسم الحرية. كما أننا لا من ناحية السلب كما يقال لا نأمر أحدا أن يدخل في دين الله بالقوة. قال تعالى لا إكراه في الدين، رأيتم؟ وهذا من الحرية كذلك أن نحترم ماذا؟ ديانة الآخرين، ديانة السماوية، يعني مش الشركية الوثنية، وإنما من كان على دين سماوي كاليهودي والنصراني. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، يعني لا تدخل أحدا إجبارا في الدين. هذا علاش؟ باش نكفلوا الحرية نتاع من يعيش من غير المسلمين في المجتمع المسلم. واحد غير مسلم يعيش في المجتمع المسلم لابد أن نكفل له حرية التعبد، هذا من ديننا سبحانه وتعالى، دين ربنا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وراه كلام الناس اللي يقولوا أن الدين هذا يجبر الناس ويدخلهم في الدين بالسيف، قالك وما انتشر الدين إلا بالسيف، والأمر ليس كما يدعيه أعداء الإسلام، وإنما النص باين لا إكراه في الدين. بالعكس، الحرية هذه لم يعرفها اليهود والنصارى إلا في عهد المسلمين. علاش؟ لأن قبل المسلمين، قبل من يأتي الإسلام، كانت النصرانية هي الحاكمة. بعد ما دخلوا الروم في النصرانية ودخلوا كثير من يعني الجهة الغربية والجهة الشرقية من الكرة الأرضية، دخلوا كلهم في النصرانية، وصارت عندهم ما يسمى بالقسطنطينية اللي هي حاكمة الديانة النصرانية من جهة الشرق، وإيطاليا هذه اللي هي رومية وكذا حاكمة الديانة الغربية، يعني كاين الجهة الشرقية الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، وكانوا في تطاحن لدرجة أن كانوا بعض المناطق اللي حكموا فيها الروم يتسلطوا على رقاب كثير من الناس خاصة المشارقة، يقولوا لكم ما تدخلوش في الديانة انتعنا بالمفهوم انتعنا، هذه الفرق النصرانية بيناتها كانوا يعذبون بالنار، وكان يديروه داخل شكارة معمرة برمل ويرموه في الماء في البحر في المحيط، وكان يحرقوهم بالنار حتى تسيل الدهون انتهم على أجسادهم باش يدخلوا في ماذا؟ يدخلوا في المذهب، في المذهب. هذه النصرانية مقسومة إلى كذا، إلى عدة فرق، هذا يعذب هذا باش يدخل في، ولهذا كانوا تحت الاستبداد. كثير من النصرانيين يقولوا سبحان الله في الحروب الصليبية، في الحروب الصليبية الكنيسة الشرقية طاحت في يد المسلمين، الشام وفلسطين والأردن سوريا هذو قاع طاحوا في يد المسلمين. لما طاحوا في يد المسلمين داروا لهم شروط، راح نعرفوها في عهد عمر رضي الله تعالى، المعروفة بالشروط العمرية. داروا لهم شروط كيفاش يعبدوا الكنائس تاعهم، كيفاش تمشي احترامهم كذا إلى آخره، وما لازمش يتعدوا أمور معينة، دار لهم شروط معينة عمر رضي الله تعالى عنه. وقال لهم لما فتحت الدولة الإسلامية هذه المناطق، النصارى عاشوا واحد الحرية عجيبة، يعني ولا النصراني يدفع الجزية للمسلمين، بس المسلمين ما يحوسوش عليه وش راه يدير وش ما يديرش، أعبد. ولو كان مثلا الكنيسة تحب تضغط عليه ولا كش ما تدير له مشاكل يلز للمسلمين، قال انظروا هذا راه هو القسيس ولا البابا ولا الحاكم النصراني ولا في الكنيسة ودار كذا وكذا، يدخلوا المسلمين باش يدافعوا عليه، الا اذا هما ما حبوش يعني ينصروا الغسيل نتاعهم امام المسلمين. اما عمر دار لهم، قال لهم اذا كان وقعتوا في مشكله وحبيتوا تتحاكموا لينا احنا مستعدين اننا نحكموا بيناتكم، غير اذا حبيتوا ماذا تخفيوا اموركم وتحكموا انتم بيناتكم احنا ما ندخلوش. فالنصارى لقاو نوع من الحريه، ولهذا انتقموا منهم في الحروب الصليبيه. النصارى نتاع المشرق لقوا حريه في عهد الاسلام، لما المسلمين ضعفوا في الحروب الصليبيه وعاودوا رجعوا النصارى وشدوا بعض المناطق خاصه القدس وبعض المناطق منها كما تعرفون، انتقموا من النصارى اللي كانوا عايشين تحت الرعايه الاسلاميه، انتقموا منهم شر انتقام، حتى لجؤوا النصارى للمسلمين ولحقوا بالمسلمين. وكثير من النصارى دخلوا في الإسلام بسبب البطش نتاع الكنيسة الغربية على أتباع الكنيسة الشرقية اللي هي اللي تابعين القسطنطينية اللي كانت اللي راهي تركيا يعني اسطنبول. فكانوا ضعفاء أمام الكنيسة نتاع روما، فكان العذاب الشديد والحبس والضرب، وهذا معروف يعني حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف كانت تآمن باللي المسيح عليه السلام عبد لله ورسول لله سبحانه وتعالى، ما راهوش ابن الله ولا مكون من الأب والابن ولا فيه روح الإله، كانوا يآمنوا. هذه الطائفة انقرضت في الخريطة نتاع الفرق النصرانية. علاش؟ لأن الجهة نتاع التحريف كانت قوية، الجهة اللي كانت تقول باللي المسيح ابن الله كان عندها السلطان، كانوا الملوك تاع الروم معها. لهذا غلبوا هذه الفرقة اللي كانت تقول بعض الفرق كما المقدونيين وبعضهم في المشرق موجودين، كانوا يقولوا بلي المسيح عبد لله. هادو تلقاو أشد العذاب من أجل هذه العقيدة. فإذا الإسلام بالعكس، لما جاء قال أنت نصراني على الفرقة الفلانية ولا على الفرقة الفلانية، نصراني على المذهب الفلاني ولا المذهب الفلاني، المهم عندك كنيسة نتاعك، عندك شيخ تاعك، أعبد العبادة نتاعك ما نحوسوش عليك. وشنو عندكم حاجة تعاونوا الدولة الإسلامية بهذه الجزية، هذه تدفعوا قيمة مالية في العام تدفعوها للخزينة الإسلامية، واش تحتاجوا بعد ذلك رانا معاكم، احنا ندافعوا عليكم، احنا نحميوكم، وما كانش فرقة تتعدى على فرقة ولا مذهب يتعدى على مذهب إلى آخره. فصابوا حرية عظيمة، حتى اليهود يعني صابوا حرية. قال لك ما أنا يعني عشنا عيشة يعني الحرية والنعيم إلا في ظل الإسلام. ولهذا يقول الإسلام كل الديانات المعروفة والفرق المعروفة تبع المحرفة دين السماوية، نأكدوا على هذا، إلا وتلقى نفسها تحت الرعاية الإسلامية والدولة الإسلامية، إلا الإسلام. الإسلام ما يقدرش يعيش تحت مظلة غيره ما يقدرش، لأن جميع واحد يعيش تحت مسلم يعيش تحت مظلة الغير إلا ويضطهد، إذا كان يبين الدين الحقيقي، إذا يبين الدين كما ينبغي إلا ويضطهد. أما النصراني يعيش تحت ظل مظلة إسلامية، المسلم ما يقدرش يعيش تحت، بدليل النصارى اللي كانوا عايشين تحت الحكم الإسلامي في الأندلس كيفاش كانوا عايشين، واليهود كيفاش كانوا عايشين. اليهود اضطروا أنهم يغادروا الأندلس مع المسلمين، وإلا كان رح ينالهم ما نال، بل نالهم ما نال المسلمين. وكثير من النصارى اللي كانوا جيران للمسلمين بكاوا على المسلمين لما شافوا ذاك الانتقام تاع الصليبيين من المسلمين، انتقام فظيع، فكانوا يبكيوا. علاش؟ لأن نصارى الشمال، هذو نصارى الشمال أشداء، بأس شديد، ما عندهمش الرحمة. لهذا لما دخلوا في الأندلس كان ما كان، ولهذا الناس ندموا على الحرية. كثير من المذاهب النصرانية اللي كانت عايشة في الأندلس ندمت على انهزام المسلمين وخروجهم من الأندلس، لأن بعد ذلك فرضوا عليهم مذهب آخر تاع النصارى غير المذهب اللي كان موجود في الأندلس، وهذا لأن المذاهب كثيرة، منها الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. البروتستانت هذا مذهب حديث جديد، كاش نرجي الكلام عليه، هذا اشرب وزني ودير واش تحب كون نصرانيا مغفور لك. هذا كثير من، وهذا هو المذهب لو ينتشر الآن في بلاد المسلمين، لأنهم علاش ما يقدر واحد تقول له خرج من الإسلام وتبع الأرثوذكس ولا الكاثوليك؟ ما يقدرش، لأن الأرثوذكس والكاثوليك متشددين، ما لاوش يتبع، يتبع النصرانية اللي تقول له ماذا دير واش تحب، دير واش تحب ماذا ومغفور لك. يخي تعرفوا ما يسمى عندهم بلا كونفيسيون، عقيدة الخطيئة والذنب، يروح الواحد يذنب يقتل قاع القتل، ثم بعد ذلك يجي عند الشيخ عند القسيس يقول له فعلت كذا وكذا، يدخل واحد البويتة ويجبدوا الستار، دايرين واحد الستار هكذا يجبدوه يدخلوا لداخل البويتة هذيك هو يسمع فيه، يقول له سيدي فعلت كذا وكذا وكذا، يقول له خلاص أولي يا ابني قم مغفور لك، خلاص عادي، هذه العقيدة. ومن آمن بالمسيح، ومن آمن بالمسيح على أنه فدى نفسه من أجل البشرية مغفور له، خلاص يعني بمعنى الذنوب نتاعك كلها يتحملها ماذا؟ الإله الابن، الإله الابن. هذه عقيدة نتاع ذراري نتاع لعبة، هذه مسخرة، هذه مش عقيدة اللي توافق مع العقل والفطرة. المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، كثير من المذاهب الآن، كثير من المذاهب النصرانية إما تنتمي، احنا نظنوا بلا ماهوش متفرقين، هما راهم متفرقين كما احنا نشوفوا الفرقة اللي راهي موجودة اليوم في المسلمين والطوائف، هما أكثر تفرقا، ولكن احنا هما يبينوا في الظاهر تراهم جميعا وقلوبهم شتى، هما تراهم جميعا. المشكل أن الآفة اللي في المسلمين اليوم أنهم حتى ما تراهمش حتى جميعا، في الظاهر ما كاش جميعا، حتى في الظاهر، يعني في الظاهر وفي الباطن احنا بينا خلافنا والسبي والشتمي وغيرها، ولكن هما تراهم جميعا وقلوبهم شتى. هما يوحدوا الرؤى لما يكونوا في خطر، احنا ما نوحدوش الرؤى لا في خطر ولا في غير خطر. نعم، لأننا ما زلنا ما تصورناش حقيقة الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم عموما أن الحرية العقيدة الدينية قال فيها ربي سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، وقال تعالى فإن أعرضوا يعني أعرضوا عن الهداية والإسلام، فما أرسلناك عليهم حفيظة، إن عليك إلا البلاغ، أنت راك موجود باش أرسلناك للبلاغ، ولكن لست حفيظا عليهم ولا مسيطرا عليهم، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، أي أهل الكتاب، بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، تعدوا حدودهم، منهم إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن هذه الآيات التي نزلت في من يخالفنا في الملة من أهل الكتاب، وأن الله يأمرنا بماذا؟ بأن نجادلهم ونناقشهم في أمر دينهم بالتي هي أحسن، عسى ماذا؟ أن يهتدوا وأن يدخلوا في ديننا، ولكن لا نكرههم على ذلك. ولهذا كثير من الناس يستدلون بهذه الآيات مع المسلمين، أكو غلطين، يقول لك لا إكراه في الدين، مسلم تارك صلاة خليه لا إكراه في الدين، قلوا لا إكراه في الدين، هذه النصارى مش للمسلم، مسلم يكفر بربي ولا يدير كذا ولا يدير مفاسد ويدير أمور التي تخالف الدين والعقيدة والتوحيد، يقول لك لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين هذه آية موجهة لمن؟ الذين يخالفوننا في الملة، ناس من أهل الكتاب، هذا لا نكرههم بحد السيف على الدخول في الإسلام. أما واحد وقع في الإسلام كما رأيتم مع ذاك الملك الذي دخل في الإسلام ثم قال أتنصر لأنه مرضاش بالمساواة بينه وبين ذاك الرجل الذي ضربه في الطواف الملك الغساني حلقة لمضات، فرأى ماذا؟ هرب وتنصر، التحق ببلاد النصارى وتنصر، ثم ندم بعد ذلك كما ذكرنا، ويأتي التفصيل إن شاء الله. فهذا قالوا عمر بن الخطاب إذن أقتلك، لأن حد الردة ماذا؟ القتل، حد الردة القتل. فرق بين إنسان ما يدخلش في الإسلام، واحد يدخل في الإسلام، ما يدخل في الإسلام لا يجوز له الرجوع، ماهوش عبث، وإلا فلا تدخل من البداية. وإذا دخلت اسأل واش حبيت من الأمور العقلية والأمور الحسية والأمور يعني الأدلة، اللي ما شئت ناقش، رأيت ناقش باش تدخل في الإسلام، ناقش حبيت تقتنع ما كاش مشكل. أما واحد يدخل في الإسلام وقعد يقول لك قنعني باللي صلاة واجبة، هذا لعب، قنعني باللي الحجاب واجب والسطرة واجبة والزينة حرام وشرب الخمر حرام والربا حرام، تقول لي قنعني، كنت ما تدخلش في الإسلام من البداية، شوف لك طريق واحدة أخرى. أما الإنسان يكون مسلم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يلتزم ما استطاع بهذه الأوامر والنواهي ما استطاع. هذا و عمر رضي الله تعالى عنه حظه من هذا المبدأ الذي هو مبدأ الحرية، أقر أهل الكتاب على دينهم وأخذ منهم الجزية وعقد معهم المعاهدات كما سيأتي تفصيله، كما الكتاب اللي داروا أحكام أهل الذمة اللي داروا ابن القيم رضي الله تعالى عنه ورحمه. ابن القيم رحمه الله شرح الشروط العمرية في هذا الكتاب الضخم ومطبوع في مجلدين، شرح شروط العمرية يعني الشروط التي وضعها عمر على أهل إيلياء أي القدس بيت المقدس، شروط عظيمة شرحوها أهل العلم، قانون كبير ولكن فيه الحريات. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الحفاظ على كثير من من البيع والمساجد، كما قال الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى بلكين صوامع وبيع. الصوامع هي مقر عبادة النصارى، الصوامع صومة هي البيوت التي يعبد فيها النصارى ربهم، والبيع هي مقر عبادة اليهود اللي تسمى، احنا عندنا البيع اللي هي السيناغوغ اسمها، اي موجودة عندنا، موجودة حتى عندنا هنا في العاصمة، موجود واحدة ولا اثنين معروفين. وشوفوا الإسلام يحترم هذا، ما تقدرش تهدم انت صومعة ولا تهدم مثلا بيعة لليهود، تقول هذو يهود نحطم لهم الدار نتاعهم ولا اللي يعبدوا فيها، ما همش موجودين حتى ولو كانوا موجودين يعني، وانقرضوا ما همش يعبدوا، تبقى هكذا تبقى، يجوز تهدمها. اما احداث شيء جديد، هذا الذي فيه الكلام البحث، هل يجوز بناء معابد لغير المسلمين في بلاد المسلمين جديده وحديثه على ارض الاسلام؟ فهذا فيه بحث طويل عند الفقهاء، وغالب اهل العلم يرجحون عدم الجواز، يقول لك إذا دخلنا أرضا فوجدنا فيها كنائس فلا يجوز لك ماذا؟ أن تحطمها تهدمها، تحترم. أما أن تبني شيء جديد فلا. نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بهذا يعني هذه المعابد وهذا الأماكن تاع العبادة، الله سبحانه وتعالى اجعل لها في الإسلام مكان. نعم، قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول من بين احترام الأديان والعقائد في الإسلام، قال أن عمر جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لها حاجة عنده، فقال لها أسلمي تسلمي، أدخلي في الإسلام تسلمي من كل إثم، تسلمي من النار والنجاة بإذن الله عند الله عز وجل. يسلم تسلم، كما جاء في رسالات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، إن الله بعث محمدا بالحق، قالها إن الله بعث محمدا بالحق، فقالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي أقرب، يعني راني راح نموت أنا، واش بقى لي كي تقول لي ادخلي في الإسلام، الموت أقرب إلي من الإسلام. فقضى حاجتها، طلبت منه شيء، فقام بهذاك الأمر اللي طلبته منه وانصرفت، ولكنه بعد ذلك عاود رجع لنفسه وخشي أنه يكون قد أخطأ، حب يشريها بهذه الحاجة، كأنه أراد أن يبادلها الأمر، قال أسلمي تسلمي، كأنه يقول حتى أقضي حاجتك، فخشي أن يكون هذا الأمر المتبادر، خشي الله سبحانه وتعالى، قال أن يكون قد استغلها، فاستغفر الله مما فعل وقال اللهم إني أرشدت ولم أكره، هذا بينه وبين نفسه، قال يا ربي أنا أردت ماذا؟ أن أرشدها ورشدها، يعني باش ندلها على الهداية، لم أكرهها، يعني خشي أن يكون قد أكرهها، لأن الإنسان لما يجي يطلب منك حاجة ومن تطلب منه حاجة حب يقول ماذا؟ مدلين مدلك بالمقابل، فهو خشي أن يكون وقع في هذا، فقال أستغفر الله يا رب أردت ماذا؟ أن أرشدها ولم أرد أن أكرهها. وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني اسمه أشق، حدث فقال، يعني النصراني هذا يحدث، فقال كنت عبدا نصرانيا لعمر، فقال أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم، فأبيت، فقال لا إكراه في الدين، فلما حضرته الوفاة اعتقني وقال اذهب حيث شئت. هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عنده واحد يخدمه نصراني، قالوا أسلم حتى نستعين بك، لأن النصارى كانت عندهم قراءة وكتابة وكذا، وكان عمر من الناس المتشددين في هذه القضية، وهذا سيأتي إن شاء الله، لا يستعين بالمشركين حتى في الكتابة، باش يجعلوا كاتب برك لا يستعين، قال حسب الدراهم والله حسب لا أدري أنا الأمور تاع الجيوش وتاع الوزارات وتاع كذا، باش يجعلوا يحسب ولا يكتب ولا يقيد، ممنوع، يقول لك لا نستعين بمشركين، لا نستعين بكافر في أمور المسلمين، ولهذا قالوا أدخل في الإسلام احنا نحتاجوك، فقال لا ما نقدرش ندخل في الإسلام، قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ومع ذلك أعتقه عند الوفاة، عند وفاة عمر رضي الله عنه، قالوا اذهب حيث شئت، يعني راك حر، راك حر. ومن الأمور يعني الثابتة عن عمر كما مر بنا كتابته تلك الشروط، قال وقد أورد الطبري في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إلياء القدس، ونص فيه على إعطاء الأمان لأهل إلياء على أنفسهم وأموالهم وصلبانهم وكنائسهم، أعطاهم الأمان على الدين انتحهم والكنائس والأموال والدماء والصلبان، أعطاهم الأمان في هذا، يعني ابقوا كما راكم، احنا دخلنا لهذا الارض باش الناس نسوقوهم للهدايه وتكون تحت رعاية اسلاميه ومظله اسلاميه، ولكن هذا لا يعني اننا راح نتعداو عليكم في امور نتاع الدين النصراني، وانما ابقوا كما انتم. وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص لاهل مصر، لان مصر كانوا فيها الاقباط، كانوا فيها الاقباط، كانت عند النصارى الاقباط، وما زالهم موجودين إلى يومنا، ما زالهم موجودين إلى يومنا. اكتب لهم عهد جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الآمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، وأكد ذلك العهد بقوله على ماضي هذا الكتاب اللي مضاه، هذا الكتاب عليه عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين اللي هو عمر في زمانه وذمم المؤمنين، يعني هنعطيكم عهد على هذا، وهذا أرانا مسؤولين عليه، ورقبتنا في هذا الأمر وذمتنا في هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى عهد أن واحد ما يدلنا لكم في هذه القضايا المعروفة. هذا لما دخل مصر، لو كان يعودوا للمصريين فقط يتفكروا غير واش دار عمرو بن العاص الأقباطة، قصدي الأقباط، كانوا يعرفوا غير واش دار لهم عمرو بن العاص، لأن علاش كانوا مضطهدين تحت الحكم الرومي تاع الرومان، رغم أن الرومان كانوا نصرانيين صح، دخلوا في النصرانية الرومان، ولكن مع هذا كان المذهب نتاعهم غير المذهب تاع الأقباط، غير المذهب تاع الأقباط، ولهذا كانوا ما يعطيولهمش الرئاسة تاع الكنائس، ومحاربينهم ومضطهدينهم، حتى جاء الإسلام باش الأقباط لقاو روحهم، رغم أنهم نصارى ولاد عمهم وخاوتهم في النصرانية ما عطاهمش الحرية، حتى جاء الإسلام باش عطالهم الحرية وصاروا الأقباط أحرار لليوم، راهم يعني يسبوا في الإسلام والمسلمين في القنوات، معروفة الفتنة اللي وقعت مع المسلمين في مصر منين داك وتنوض، خاصة ضربة هذه بعد سقوط النظام هذا، يعني النصارى الأقباط القاورايهم حتى وصلوا يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يعني جماعة الدنمارك اللي داروها وداروها باستحياء، حتى ولات في أرض الإسلام في بلاد الإسلام يديروها ناس كانت عندهم حماية إسلامية لو كانوا يذكروا غير الخير نتاع الإسلام والفتوحات الإسلامية اللي وصلتهم وأعطتهم الحرية، يستحيوا أنهم يسبوا الله تعالى ويسبوا الرسول ويسبوا القرآن الكريم، وداروا أمور كبيرة كبيرة جدا لدرجة أن كثير من المسلمين لاموا الأزهر أنه لم يتدخل بشدة، ولاموا الحكومة كيف لم تتدخل بشدة، ولو أن مسلما فعل هذا مع النصارى لكانوا قاع يعتذروا. أي شيء يقع من مسلم النصارى تلقى كل الناس تعتذر، نعتذر لإخواننا الأقباط، نعتذر لإخواننا الأقباط، يعني ذلة ما بعدها ذلة. هذا الكنيسة القبطية هذه ما عرفت الحرية إلا في عهد الإسلام، لما جاء عمر بن العاص فاتح أرض الكنانة. نعم، وقد اتفق الفقهاء على أن لأهل الذمة لهم ممارسة شعائرهم الدينية، وأنهم لا يمنعون من ذلك ما لم يظهروا، فإن أرادوا ممارسة إعلانا وجهرا كإخراجهم الصلبان يرون منعهم من ذلك في أمصار المسلمين وعدم منعهم في بلدانهم وقراهم، يعني لما تكون بلدة أو قرية فيها غير النصارى خرج الصليب تاعك ودير الاحتفالات تاعك برا، يعني أما إذا كان في أرض المسلمين وين يكونوا موجودين المسلمين فالاحتفال تاعك والصلبان وكذا تكون داخل الكنائس، هذا شرط يكون داخل الكنائس. هما راهم يطبقوا علينا هذا الأمر، احنا ما ناش نطبقوا، احنا الآن لو كان تشوف المساجد اللي موجودة في بلاد أوروبا مثلا كل شيء داخل المسجد، الأذان ما تسمعوش برا، كانش ذوك كيك تضت المساجد ولا يصلوا برا، يعني الصلاة يصلوا في الشارع بصح ما تسمع والو، لا درس ولا خطبة ولا كذا ما تسمع والو. والحراسة هذه راهي معروفة، الناس اللي يعرفوا أوروبا يعرفوا الأذان ما كانش أذان، يعني ما تسمعش وإنما يأذنوا الداخل، حتى في بلاد اللي فيها شوية مسلمين وبعض المساجد اللي طمست في بلاد الأندلس كيف يديروا بعض الأشرطة هكذا تشوف الأذان داخل المساجد، ما يخليوش الأذان برا، ولو المسجد مازال مسجد يعني تشوف في ظاهر تاعه مسجد ولكن الأذان ما كانش، مجرد تحفة هكذا بعمارية الناس يشوفها، بصح كل شيء يصرى لداخل شيء ما يبان برا. هما راهم مطبقين كما راهم مطبقين الجزية، هما مطبقين الجزية، هذه كلام واحد آخر، هذه تاع الجزية عم يدوها بزيادة. لقد حرص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باش تكون هذه الحرية في الحرية الدينية في أوساط الجماعات أو الأقليات النصرانية واليهودية. يقول إنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وألا نحملهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدوهم بسوء قاتلنا دونهم. يعني إحنا اللي نقاتلوا، وإذا أرادهم عدو أرادهم يعني أراد أن يقاتلهم، إحنا اللي نقاتلوا دونهم، يعني إحنا ندافع عليهم، نحن الذين ندافع عنهم أو عليهم، وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم، يعني الأحكام بمعنى القضاء، إذا كان نخلي بينهم، إذا كان كاش مشكل يتحاكموا بيناتهم ويديروا الحكم بيناتهم، إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا، إلا جاؤوا لنا وراضين بأحكامنا نحكم، فنحكم بينهم، وإن غيبوا عنا لم نتعرض لهم، يعني لا نتدخل في شؤونهم الخاصة. وقد ثبت عن عمر أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة، يعني في كثير من الأحيان يعفيهم من الجزية، إذا كانوا كبار في السن وكذا وما يستطيعوش دفع الجزية فكان يعفيهم من الجزية. فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل. بمعنى مر عمر بن الخطاب هكذا بطريق، فوجد شيخ كبير ضرير ما يشوفش يعني أعمى، ويدق على باب الناس ويسأل، قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ يعني نصراني ولا يهودي؟ قال: يهودي. قال: والشيء اللي دفعك أنك ماذا تسأل يعني؟ قال: الجزية، أولا لأنني راني ندفع الجزية وما عنديش مني ندفعها، لازم نطلب أسأل. قال: ومحتاج في نفس الوقت، والسن كبير في السن، هذه ثلاث أمور التي دفعتني إلى. فأخذه عمر معه إلى بيته فأعطاه شيئا من المال أو من طعام أو كذا. قال: ثم أرسل إلى خازن بيت المال، أرسل إلى خازن بيت المال، يعني الخازن المسؤول على الخزينة العمومية تاع الأموال، فقال: انظر هذا وضرباءه، انظر هذا وأمثاله، شوف لهذا الشيخ هذا واللي مثله في الحاجة. قال: فوالله ما أنصفناه، يعني رانا ما عدلناش، هذا عمر بن الخطاب يقول رانا ما عدلناش مع هاد الناس هذا. قال: أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، يعني لما كان شاب صغير يخدم كنا نديه من عنده، والآن لما كبر ما نشوفوش فيه، رأيت؟ أيوة، ننساوه عند الهرم. ووضع عنه الجزية، يعني واش دار؟ نحى الجزية عن كبراء السن، الناس اللي خلاص ما يقدروش يخدموا محتاجين كذا، هادو ما يدفعوش الجزية. وعلى بالكم هذه الجزية هذه أنا قلتكم يعني في وقت مر قلتكم أن الجزية هذه هي جزء ربما أصغر من جزء أصغر من الزكاة اللي يدفعوها المسلمين في العام، احنا ندفعوا 2.5% من أموالنا في العام، هذه الجزية هذه لا تساوي شيئا، وإن شاء الله نجيب التفاصيل نتاعها كاملة إن شاء الله. وفي علمكم أن الأولاد ما يدفعوهاش، أولاد النصارى ما يدفعوهاش، والنساء ما يدفعوهاش، ورجال الدين ما يدفعوهاش، القساوسة وكذا، والعجزة ما يدفعوهاش، يدفعوها غير اللي قادرين يحملوا السلاح للقتال، اللي قادر يرفع السلاح للقتال هو اللي يدفع الجزية. وفي مقابل هذا المسلمين يكفلوا لهم جميع الحقوق نتاعهم والحريات نتاعهم في جميع الميادين، ويدافعوا عليهم ويقاتلوا عليهم المسلمين. إذن وعن وهذه أصغر كذلك من ماذا؟ من هذه الضرائب التي يدفعها كثير من المسلمين وكثير من غير المسلمين للدول، ولا لا؟ حق الطريق وحق هذيك وحق هذيك وحق هذيك، يعني ما من حتى الموظف البسيط منا يدفع الضريبة، عندنا تشوف الفيش دو باي نتاعك كل قبل راك دافع لي زامبو، عندك نصيب راك تدفعه، راهو أكثر من الجزية يا جماعة، أكثر من الجزية اللي داروها المسلمين. يا يعني في النسبة، في النسبة. إذن لما يقولوا الناس باللي الإسلام كان داير جزية يعني كان يحقر الناس، نقول لهم روحوا تشوفوا الحقرة الحقيقية. الحقرة الحقيقية ما هيش الجزية، في مقابل وش كانت تكفل به الدولة الإسلامية للنصراني واليهودي ما هوش للمسلم. والمسلم عنده في المقابل الزكاة، والنصراني مهما كانت عنده أموال ما يدفعش زكاة، الزكاة لا تؤخذ منه مهما كانت عنده أموال، وتؤخذ من المسلم. وكانت الزكاة أعظم، وهي حق لله تعالى وللفقير، أعظم بكثير من الجزية الصغيرة هذه التي كانت يدفعها النصراني، ولا يدفع بعد ذلك أي شيء عن تجارته وأمواله وممتلكته وحرية التنقل وحرية الملكية كما سنعرف. رأيتم؟ إذن في الحقيقة ما هيش إحنا مال اليتيم فيه زكاة ولا ما فيهش؟ فيه زكاة. مال اليتيم فيه زكاة، والجزية لا تؤخذ من أولاد، من أولاد النصارى، وتؤخذ الزكاة من أولاد المسلمين اليتامى، بل وتؤخذ من المجنون. واحد مجنون مات باباه وخلاله ملك وما عندوش العقل، هل تؤخذ الزكاة من مال المجنون والصبي؟ تؤخذ، على خلاف بسيط بين أهل العلم، ولكن الراجح أنها تؤخذ. خذ من أموالهم ما فيهاش، لأن المال مال الله، وهذا حق المسكين والفقير، عنده حق في المال تاعك. إذن لو كان نجو نقارنوا يعني ما بين الزكاة وبين الضرائب التي تؤخذ اليوم من الناس وبين هذا الجزية، نرى بلي الجزية هذه لا تساوي شيئا. ما يجيش واحد يضللنا ويقولنا ها المسلمين الكفار، الكفار كانوا يعيشوا في أرض المسلمين ويخلصوا الدراهم باش يعيشوا، نقول لهم لا لا ما تهضرش هكذا بالعموميات، نهضروا بالحساب بالدقة، جيب شحال كانت الجزية ونجيبوا شحال كانت الزكاة وشحال كانت الضرائب اللي تأخذها الكنائس من النصارى من أتباعها، الإتاوات، الإتاوات والضرائب اللي كانت تأخذها الكنيسة. تفقرت الناس على الكلب يدي، على البقرة يدي، على النعجة يدي، على الدجاجة يدي، على التجارة يدي، كل حاجة يدي، على العباد يدي، يدي الضرائب العظيمة، أموال كانت تديها الكنيسة. تحسبوا أنتم أوروبا كيفاش طارت على الكنيسة وداروا الإصلاح، داروا الإصلاح وقساوسة ثاروا، داروا الثورة كما يسميها الربيع العربي تاعنا، داروا ثورات ماتوا فيها الألوف من الناس من أجل باش تتغير الكنيسة، ظلمتهم ظلم شديد. بالعكس كانوا فرحانين هما بالجزية تاع المسلمين. أرجعوا للنصارى في الماضي قول لهم كيفاش كانوا، هاو التاريخ، التاريخ سجل كيفاش كانوا عايشين تحت المسلمين. يقول لك أنا نأدي هذا الجزية وما نعيش في بلاد النصارى اللي كان فيها الجزيات كانت الضريبة أعظم من ذلك بكثير. قيل الوقت نعم بشير هذا كينوضي خلعنا شوية. قال ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، يعني نحى الجزية، عمر بن الخطاب نحى الجزية عن شيوخ الكبار والعجزة، نحى لهم الضعضاء. وقد كتب إلى عماله معمما عليهم هذا الأمر، وبعث رسالة لكل الولايات يا جماعة ماذا أسقط الجزية عن كبراء السن، خلاص واحد لما يتقاعد ما نزيدوش نديو عليه الضريبة. رأيتم؟ ما نديوش عليه الضريبة. اليوم صاروا كثير من المتقاعدين في بلاد أوروبا، بلاد النصرانية، اليوم صاروا يديروا منظمات بيناتهم، يشتركوا الأموال تاعهم. قال مثلا هذا القطاع هذا الصناعي ولا الفلاحي ولا كذا عندهم، ولا الإداري عند متقاعدين وتجيهم وعندهم أموال تاع التقاعد، وين يديروها؟ يديروها في شركة تاع أسهم باش يقدروا يعيشوا معيشة لائقة، لأن علاش دراهمهم لو كان ما يخدموهمش مع شركات بالأسهم ذات أسهم يضيعوا، يروحوا للملاجئ يبيعوا ديارهم ويبيعوا شيهم وكذا، ويروحوا يعيشوا في الملاجئ تاع الشيخوخة. وهذه ما تصراش عند المسلمين، البابات حتى ولو عنده ما عندوش التقاعد ولا لا، كثير من الشيوخ انتوعنا الكبار في السن ما عندهمش التقاعد، خرجوا كانوا يخدموا هكذا في الفلاحة ولا يخدموا في كذا ما عندهمش التقاعد، واجب على أولادهم يرفدوه، واجب وإلا عيب وعار. أما هما عندهم وكم يخدموش دراهمهم في الأسهم. وأحيانا ماذا صارت حادثة من الحوادث في أمريكا، أن واحد الشركة نتاع الأسهم راحت فايت، راحت بالإفلاس، كذا يعني متقاعد بالمئات ضاعت أموالهم، وأحيانا يستولوا عليها نصبا واحتيالا، شركات وهمية، شركات وهمية. ولكن هذا ما يصراش في بلاد الإسلام، ولو كان الإسلام قائما على أركانه يضلل المسلمين اليوم في كثير من البلدان. ونسأل الله تعالى أن يكون هذا مستقبلا لكثير من الناس يلقوا راحتهم في هذا الأمر. ولهذا عمر كتب للعمال نتاعو في الولايات وقال لهم ماذا؟ عمموا هذا القانون، طبقوا هذا القانون عندكم. نعم، وكثير من يعني المسائل التي لا تخفى عندنا. كذلك حرية التنقل وحرية الغدو والرواح، عمر بن الخطاب جعل الحرية، يعني تنقل أنت من بلاد لبلاد ما عندك لا جواز سفر ولا بطاقة ولا، المهم أنك مسلم في أرض الإسلام، غير إلا ما خلاوكش الكفار تدخل أرضهم. أما أرض الله واسعة لك، تنقل حيثما شئت واسكن حيثما شئت وسير حيثما شئت. إلا أن هذا القانون حرية التنقل هذه ماهيش موجودة اليوم في كثير من البلدان، كثير من البلدان ماهيش موجودة، حتى داخل بلادك ماكش عندكش حرية التنقل كما ينبغي. يعني حرية التنقل حتى في بلاد أوروبا، خاطر بعض الناس يقولوا حرية التنقل، ولا كاين حرية ثانية في التنقل؟ كاين حرية في التنقل، كثير من الناس ما يسمعوش بهذه الحرية. باش تبدل من ولاية لولاية لازم لك ماذا؟ رخصة مرور، لازم رخصة مرور. هذه موجودة حتى في أوروبا، موجودة حتى في أوروبا، كاين مناطق ما يجوزلكش تدخل ليها، ممنوعة عليك أن تدخلها، أرضك بلادك لا نعم، ولكن ما يجوزلكش تدخل بعض المناطق. وهذه موجودة في كل البلاد، موجودة في كل البلاد، خاصة اليوم ترى بعض المناطق مثلا تلقى منطقة في ولاية من الولايات أو ولاية كلها أو بلدية وزوج من ولاية كاملة تلقاها مقتطعة لناس معينين، عندك الحدود عند الدخول والخروج بلاد داخل بلاد. ما نمثلوش واش حبيت رأيتم هذه في كل البلاد، تروحوا في بلاد المسلمين كل تجد هذه، ما كانش حرية تسمى حرية التنقل بتمام معنى الكلمة. عندك أمر برك أن عمر بن الخطاب جعل ماذا؟ عدم الحرية في أمرين برك، وهذا الأمرين هذو عندهم يعني أهمية كبيرة، أهمية كبيرة، وتشوفوا الفقه نتاع عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية بالذات. أول حاجة أمسك عمر كبار الصحابة، ممنوع عليهم يتنقلوا، كبار الصحابة رضي الله عنهم ممنوع عليهم ماذا؟ التنقل، ممنوع عليهم التنقل. علاه؟ قال في المدينة، ومنعهم من الذهاب إلى الأقطار المفتوحة، يعني بلاد الإسلام المفتوحة، إلا بإذن منه أو لمهمة رسمية، ممنوع الدخول والخروج. هذا الكبار الصحابة، بس تعرفوا السبب لما؟ قال كتعيين بعضهم، المهم لمهمة رسمية، كتعيين بعضهم ولاة أو قادة للجيوش، وذلك حتى يتمكن من أخذ مشورتهم والرجوع إليها فيما يصادفه من مشاكل في الحكم، ويحول في الوقت نفسه دون وقوع أي فتنة أو انقسام في صفوف المسلمين في حال خروجهم للأمصار واستقرارهم فيها. كلام هذا في غاية يعني من النفاسة من حيث السياسة وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين. أولا منحهم من الخروج لكون يحتاجهم في المشورة، شكون راح يشاور لما يروحوا الصحابة الكبار اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا من الدين ما يعرفون يعني من كتاب الله وسنة رسول الله، ينتشروا في الأرض ويخليوه وحده، شكون راح يشاور؟ إذن يحتاج لمن يسير معه دوالب الحكم والسياسة، فلا بد من وجودهم معه تقوية له في الرأي يعني السديد والحكم الصائب. هذه واحدة. ثانيا خشية الفتنة، لأنهم لو انتشروا، عمر بن الخطاب يقول كلام، الصحابي الفلاني يعرف من رسول الله ما لا يعرفه عمر، يكون في ولاية من الولايات ولا في بلاد من البلدان، يقول لا عمر أخطأ في هذه، الحكم كذا والرسول فعل كذا والله قال كذا، بعد واش تقول لي؟ تقول لي فتنة، عمر يقول والصحابي الفلاني من هي يقول والصحابي الفلاني من هي يقول رضي الله عنهم أجمعين، وهما بشر واختلف الصحابة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا، واجتهادات الصحابة معروفة، وقرأوا كتب الأصول تعرفوا هذا، خاصة إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى، تروا أن الصحابة كان لهم اجتهاد. فإذا لما يجتهدوا في مجلس واحد وعمر موجود ويخرجوا برأي واحد أحسن من اللي يجتهد كل واحد في مكانه، واش تولي؟ انقسامات وفتنة. لهذا عمر كان يشوف يعني البعد، عنده نظرة بعيدة جدا، فقال وجوده معايا يحفظ أولا الفتنة ويحفظ المسلمين من الانقسام، وثانيا المشورة تكون قريبة جدا كي يحتاج. قال من يعرف؟ وهذه نعرفوها في حياة عمر، شكون يعرف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ شكون يعرف حكم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ كيف حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه معروفة بزاف في حياة عمر كثيرة. لهذا هذا الأمر الأول، يعني أن عمر فعل هذا الأمر. قال أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، نخاف على الأمة أن تنتشروا في البلاد. نعم، هذا من بين الكلام الذي قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ب وأما الحالة الثانية فهي حالة تتعلق باليهود والنصارى. إذا الحالة الأولى قلنا منع الصحابة باش يتنقلوا، ما عندهمش حرية تاع التنقل الكبار الصحابة. والحالة الثانية لما أجل النصارى خرجهم من مكان إلى مكان، ما عندهمش حرية البقاء في واحد المكان. احنا قلنا وين تحب تروح روح، وين تحب تسكن سكن، وين تحب تتنقل تنقل. ولكن قلنا الحالة الأولى الصحابة، والحالة الثانية اليهود والنصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب، كانوا موجودين في مكة والمدينة. فماذا أخرجهم من ماذا؟ أخرجهم رضي الله تعالى عنهم بالأحرى من المدينة، مش من مكة، من المدينة. اليهود أخرجهم من المدينة لأن مكة خلاص بلد الله الحرام، قلنا حتى المشركين وما يبقوش فيها، موش اليهود والنصارى. فهذه فعلها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجلاهم إلى بلاد العراق والشام، خرجهم إلى بلاد العراق والشام، من شبه الجزيرة إلى بلاد العراق والشام. وسبب ذلك والشيء اللي خلاه يقرر هذا الحكم في عهده رغم أن الرسول ما دارهاش وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ما دارهاش، يعني ما فعلش هذا الأمر إلا أن عمر فعل. وسبب ذلك أن يهود خيبر ونصارى نجران، يهود خيبر ونصارى نجران لم يلتزموا بالعهود والشروط التي أبرموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شروط دارها لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ما التزموش بها، لهذا قرر عمر أن يجليهم وأن يخرجهم، وجددوها مع الصديق، يعني عودوا جددوا هذه العهود مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كانت مقرات خيبر يهود في خيبر ونصارى أوكارا للدسائس والمكر، كانوا يتآمرون على المسلمين كما هو الحال دائما، فكان لابد يعني من إزالتهم كما جاء الأثر، روى البيهقي في سننه وعبد الرزاق بن الهمام الصنعاني في مصنفه عن ابن المسيب وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني مرسل كما ترون، قال لا يجتمع ديناني في جزيرة العرب. لعل نخرج هذا الحديث إن شاء الله ذكرني فقط أنا عندي الله. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقن، يعني يعني نقب في هذا الأمر وفتش في هذا الأمر حتى ماذا أتاه اليقين باللي لازم يخرجوا من جزيرة العرب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك قد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود نجران وفدك، مكان اسمه فدك ونجران، أجلاهم. قال لقد كانت ولذلك لم يستطع اليهود ولا النصارى نجران أن يلتزموا بعهودهم مع المسلمين، يعني خرقوا العهود لشدة عداوتهم وبغضهم وحسدهم للإسلام والمسلمين. فاليهود في خيبر كان من أسباب إجلائهم ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال لما فدع شغل فصلوا له كتافه ورجليه، يعني دبوطوهم يعني بمعنى جبدوا له تعدوا عليه ففصلوا له يديه يعني مكانه كتافه ولا ورجليه. قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال عاملهم على أموالهم قال يعني الأرض لنا والفلاحة عليكم. تذكروا السيرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وش دار لهم بعد ما قتل الرؤوس وكذا إلى آخره وصفاها لأنهم كانوا خانوه عليه الصلاة والسلام. قال لهم الآن اللي بقاوا هاي الأرض أخدموها فلحوها تعطيونا جزء من الخراج من الغلة تخلصونا والباقي لكم. يعني عاملهم على هذا الأمر بشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله نخليكم ما خلاكم ربي سبحانه وتعالى وما أنزلش في شيء في حقكم حكم. نعم. قال وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعودي عليه من الليل يعني يروا خرج عمر بن عمر يعني وليدي عبد الله خرج من الليل عنده أمر يخدمه هناك عنده أرض يخدمها فعودي عليه يعني اعتدي عليه في الليل. قال ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا ما كانش عدو من غير هؤلاء. قال هم التهمة وهم العدو هم الذين نتهمهم وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق فقال يا أمير المؤمنين يهودي هذا من أبناء بني الحقيق من الحقيق هذا اللي قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على أموالنا وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أنني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. قالوا نسيت وش قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قالوا تأتي ليلة تخرج منها تعدو بك قلوصك يعني تجري بك الجمال تجري بك جمالك ونوقك يعني يجي النهار وين تخرج وفي الليل تعدو بك قلوصك. القلوص هي الجمال والنوق. نعم. قال فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. قال هذا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هزل برك منه. فقال كذبت عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا وعروضا من أقتاب وحبان وغير ذلك يعني عوضهم على التمر تاعهم اللي ما زال في الأشجار وعلى الفلاحة تاعهم اللي ما زالت. قالوا مخرجوا هاكو دراهم هاكو كذا تعويضا لكم وخرجوا وأعطاهم أرض في العراق وفي الشام. نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الأمر بحول الله تعالى وقوته في جلسات قادمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. بارك الله.